الفصل الثلاثون. ما حدث اليوم كان كله بسبب خطئي. كان علي أن أستمع، كان علينا أن نبقى جميعا في البيت وأن نقضي اليوم معا، ولكننا لم نفعل بسببي. عندما استيقظت هذا الصباح كانت السماء تمطر، وصوت الرعد والبرق والرياح وهطل الأمطار المستمر كان يضحك ساخرا من المظلات والمعاطف الواقية، وكان الهواء نفسه رماديا ثقيلا وثخينا مع كثير من الرطوبة. أستطيع سماع ذلك يقصف على نافذتي. جاء أبي إلى غرفتي وجلس على كرسي القراءة وكان يتحسس معصمه، وكانت أمي قد وضعت ذراعه في حمالة. يوم مضطرب في الخارج، أومأت برأسي موافقة. خسر فريقك في واحدة من أواخر الجولات في العاصمة الليلة الماضية، أخبرني والدي. حصلوا على المرتبة التاسعة، كأس صغير للمواساة، ولكنهم لم يعودوا فريقي بعد الآن. حاولت التظاهر وكأنني لم أهتم وتراجعت بجد وواجهت الجدار. ميلودي، أتمنى أن أصلح لك هذا الأمر، قال أبي بهدوء وهو يغادر غرفتي، وهو ما جعل الدموع تنهمر من عيني. في البداية لم أكن أريد الذهاب إلى المدرسة، إذ إنني كنت قد أعفيت، لأنني من المفترض أن أكون في واشنطن، وإذا ذهبت فسوف أجلس طيلة اليوم في غرفة H5 مع ويلي وماريا وفريدي، وهذا على ما يبدو لا طائل منه. ولكنني عندما فكرت في ذلك غيرت رأيي، وشعرت أن شعوري بالأسف على نفسي يحولني إلى الجنون مرة أخرى. وفي ثورة الغضب قررت ألا أجلس في المنزل مثل جرو منبوذ. لقد أردت أن يعرف الجميع أنهم لم يهزموني. انحنت أمي على بابي في تلك اللحظة وقالت: هل تريدين البقاء في البيت اليوم؟ لا أحد يلومك. فهززت رأسي بقوة: لا لا لا، وركلت الأغطية عن قدمي فتنهدت: حسنا حسنا، ولكن الجو سيء واستيقظت ومعي صداع نصفي، بالإضافة إلى ذلك فإن بيني مريضة وبترسكوتش تبرز على السجاد ويجب أن أضعه في الطابق السفلي. جعلتني أغتسل وأرتدي ثيابي وأخذتني إلى الطابق السفلي. عادة أبي الذي كان يحملني صعودا وهبوطا على الدرج، ولكن بسبب إصابة ذراعه لم يفعل ذلك، وابتسمت أمي ابتسامة عريضة فقط ورفعتني وفعلت ذلك بنفسها، ثم أجلستني على الكرسي اليدوي. فالكرسي الكهربائي والبرق والعواصف لا يتفقان، المعلقة عليه لوحة التواصل القديمة السابقة لألفيرا، ثم جلست تلتقط أنفاسها. يبدو أننا مقبلون على يوم عاصف يا حبيبتي، قالت وهي تحملق في الفوضى الرطبة خارج النافذة، ثم همست لي وهي تمرر يدها على شعري. أنا آسفة لذلك يا ميلودي، آسفة جدا لكل شيء. استطعت أن أصل إلى يدها وأن ألمسها. استمر المطر في الهطل. هيأت لي فطوري من البيض المخفوق وكريمة القمح، وأطعمتني ملعقة واحدة في كل مرة، وظلت تضع راحتها على جبينها. كانت هادئة على غير العادة، وكنت أتساءل هل تفكر كيف أنها لمرات عديدة قد أطعمتني، وكم مرة بقي عليها أن تفعل ذلك؟ بني التي ترتدي القبعة الصفراء وحذاءها البيتي المرسوم عليه بطة تتجول في المطبخ وهي تسعل وتعطس. توقفت أمي عن تقديم الطعام لي وانتزعت منديلا ومسحت أنف بني التي كانت تكره هذا بطبيعة الحال، حتى إنها صرخت كما لو كانت تتعرض للتعذيب من قبل جواسيس العدو. كانت أمي عادة ما تجعل ذلك لعبة، إذ تمسح على أنف اللعبة لتجعل بني تتسامح مع ذلك على نحو أفضل، ولكنها أعتقد لم تشعر بذلك هذه المرة. ثم رن جرس الهاتف فأجابت أمي بيد والملعقة والمنديل القذر في اليد الثانية. مرحبا، أنت ماذا؟ تريد مني أن آتي؟ لكن أنا في إجازة اليوم وكان من المفترض أن أكون في واشنطن. ثم توقفت لتستمع. قصة طويلة. كنت أنتظر واستمرت بني بالعواء. يجب عليها أن تضع بني في الطابق السفلي مع الكلب، هذا ما فكرت فيه حينها مقطبة الجبين. بتريسكوتش يخدش بشراسة باب الطابق السفلي. بيني من فضلك، صرخت أمي خارجة وهي تضع يدها على الهاتف، لا أستطيع أن أسمع. سكتت بيني قليلا، ولكن فقط لأنها جلست القرفصاء على الأرض ووضعت كلتا يديها في مياه حوض بتريسكوتش راشقة المياه في جميع أنحاء الأرضية. استمعت أمي دقيقة ثم قالت في الهاتف: إلى أي حد الحادث سيء؟ كثير من الإصابات؟ حسناً، أنا أتفهم، سأكون هناك، ولكن لابد لي من الانتظار حتى تصعد ابنتي إلى حافلة المدرسة. أقفلت خط الهاتف وتنهدت وضغطت على المنديل في قبضة يدها، ثم قالت وهي تنادي على والدي: لابد لي من الذهاب إلى المستشفى تشاك، فثمة تصادم كبير على الطريق السريع، هل أنت مرتد ملابسك ومستعد؟ جاء أبي من الطابق السفلي وهو لا يزال مرتديا المنامة. لست ذاهبا إلى العمل اليوم، قال لها. ولكنك نادرا ما تعطل، قالت أمي، وفوجئت بعبوس على وجهها. معصمي يؤلمني والجو فظيع وبني مصابة بلفحة برد. لماذا لا تبقين معي في المنزل اليوم؟ قال لي. ولكن لا، فركلت وصرخت وأصررت على الذهاب إلى المدرسة، لا يمكن أن يفوتني اليوم. أشرت: يجب أن أذهب، يجب أن أذهب. وضعت أمي فورا رأسها بين يديها مرة أخرى: أخرج بني من صحن الكلب. هذا كل ما قالته في نهاية المطاف. أخذ أبي حفنة من المناشف الورقية من اللفة ونظف الفوضى التي تسببت بها بني، ومسح أنفها بمنشفة ورقية مبللة، وهو ما جعلها تبدأ بالصياح مرة أخرى، وصياحها أصبح صراخا، ووصل بها الأمر إلى أن ضربت كوبا من عصير البرتقال على درجي، فتمرغت بلوزتي النظيفة بالعصير. هل فعلت ذلك عن قصد؟ فكرت بغضب. هزت أمي ببساطة كتفيها متجاهلة الأمر، وانتزعت قميصي بحركة واحدة سريعة، وقالت لأبي: ميلودي مصممة على الذهاب إلى المدرسة، لماذا؟ أنا لا أعرف، لكنها قد تذهب على أي حال. لم أستطع أن أشرح لهما أنني أردت أن أرى كاثرين. بطريقة ما شعرت أنها تريد الحديث معي وأن تجعلني أشعر بالتحسن. إنها فتاة كلية جامعية ومن شأنها أن تعرف ما تقول، وإلى جانب ذلك فإنني يجب أن أعطيها تلك البطاقة اليوم. استغرق الأمر عدة دقائق لأمي لإيجاد قميص جديد لي، حتى تذكرت أن جميع ملابس النظيفة في حقيبة السفر. وعندما دحرجت الحقيبة الحمراء في المطبخ نظرت في وجهها، ثم نظرت بعيدا ورفضت البكاء أكثر مما بكيت. لسبب ما جاءت الحافلة في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم. كنت وقتها قد ارتديت قميصا نظيفا، وحقيبة المدرسية لم تستكمل بطعام الغداء وبطاقة كاثرين، وكان علي أن أذهب إلى الحمام على الرغم من ضجيج المطر والرعد والتزمير الواضح من الحافلة، وكان الأمر يبدو ورطة كبيرة. سمعت أبي يفتح الباب الأمامي للتلويح للسائق وصاح: ألا تنتظر يا جاس؟ إنها ليست جاهزة. السائق، وهو رجل رملي الشعر ويعمل على هذا الطريق منذ بضع سنوات، يطلق صوت الزمور مرة أخرى ثم ذهب. جوس سائق رائع حقا، وغالبا ما ينتظر الآباء بضع دقائق في زحام تجهيز أطفالهم للخروج من منازلهم، والأمر لا يتطلب منا وقتا أطول في بعض الأحيان لنجهز معا في الصباح. ميلودي، طفلتي الحبيبة، لماذا لا تبقين في المنزل مع أبيك وبني اليوم من فضلك؟ سألتني أمي وهي ترفعني من المرحاض، وأضافت: إنه يوم سيء. فركلت وصرخت مرة أخرى وهززت رأسي: لا لا لا. لم أكن أعرف لماذا كان ذلك بغاية الأهمية، لكنني أعرف أنني يجب أن أذهب، وربما كنت أرغب في أن يعرف الجميع ما فعله الفريق بي. لم أكن متأكدة حقا، إنما أعرف فقط أنني مضطرة إلى الذهاب إلى المدرسة. تنهدت أمي وسحبت بنطال الجينز، وعندما جلست مرة أخرى في مقعدي أشرت إلى شكرا وأمي، فهزت رأسها فقط وحشت الغداء في حقيبة كتبي. ولأن المطر لا يبدو أنه سيكف عن الهطل، فقد أخذت أمي نفسا عميقا وبدأت عملية تحميلي في السيارة. عندما كنت أركب الحافلة فأنا أتدحرج ببساطة في الطريق المنحدر أسفل الممر، ثم الرفع إلى الحافلة، ثم إلى منطقة مصممة خصوصاً في الحافلة لتثبيت مقعديب الأحزمة في مكانه. ولكن عندما أركب في السيارة فإن العملية تنطوي على تفكيك وتجميع لمقعدي وأشيائي ووضعي معها. هذه المرة ومع مقعدي اليدوي كان الوضع مؤلماً. لم يقدم يومها أبي أي مساعدة، فذراعه في الحمالة، وكان يتجاهل ويحاول أن يبدو وكأنه آسف أنه لم يستطع الخروج وتقديم يد العون لأمي، ولكني أعتقد أنه يستمتع بالأمر قليلاً، وهو ما جعل أمي تشعر أكثر بالضيق. المطر والرياح وكل شيء ازداد سوءاً، وكانت أمي قد ألقت معطفاً بلاستيكياً ضخماً واقياً من المطر فوقي وفوق مقعدي، وآخر لفته على نفسها، ولكن في ثوان طارت الأغطية فتبللت رؤوسنا. توجهنا ببطء إلى أسفل المنحدر على الكرسي المتحرك، والرياح تجلدنا والمطر يهاجم من كل الجهات. اعتقدت أن ذلك كان مثيراً، فأنا لم أرى السماء من قبل بمثل تلك الحلكة من الظلام في الساعة 8 من صباح اليوم، والرعد والرياح جعلتني أشعر وكأنه مشهد من فيلم جيد حقاً. شعري قصير ومجعد، وأعتقد أنه يبدو لطيفاً عندما يكون مبتلاً، وهو شيء جيد. أما أمي فتكره أن يكون شعرها مبتلاً لأنه يصبح مفتولاً ومتعرجاً، ولسوف أعترف أن أمي بالشعر الرطب يجب عليها الاختباء في خزانة. فتحت باب السيارة من جانب الركاب فأغلقته قوة الريح فوراً، وفعلت ذلك مرة أخرى، وهذه المرة باستخدامي أنا والكرسي حاجزاً للباب. المقعد الأمامي للسيارة بطبيعة الحال أصبح مبتلاً، ورفعتني إلى المقعد ثم حزمتني بالأشرطة وبدأت عملية تحميل مقعدي. لحسن الحظ أن معظمه من البلاستيك والجلد والمعدن، ولكنني كنت أعرف أنه سيظل رطباً طيلة اليوم حتى لو أن شخصاً ما مسحه جيداً عندما أصل إلى المدرسة. وضعت أمي مقعدي جنباً إلى جنب مع لوح الاتصالات القديم في الجزء الخلفي من السيارة ذات الدفع الرباعي، وعندما أغلقت الغطاء أغلقته بشدة. استمر المطر بالهطل، وفور أن جلست على مقعد السائق كانت قد أصبحت في فوضى وفي مزاج رهيب. أتمنى أن أعود إلى السرير، قالت، وعندما وضعت المفتاح للتشغيل قالت: رأسي يقتلني، لماذا وافقت على الذهاب إلى العمل؟ من المفترض أن أكون معك اليوم في واشنطن، تنهدت بتثاقل. بدأت أركل بساقي ردا على ذلك، ولكن قليلا فقط، إذ لم أكن أريد أن أزيد إزعاجها أكثر. في تلك اللحظة نظرت إلى أسفل ولاحظت أنها قد نسيت حقيبة المدرسية وبطاقة كاثرين، فمددت جسمي لفوق وأمسكت بذراع أمي وأشرت إلى قدمي. ماذا؟ سألت أمي والتهيج في صوتها. ركلت وأشرت وولولت ثم أشرت إلى المنزل. أبي الذي كان قد ارتدى كنزته الرمادية الثخينة كان واقفا هناك عند الباب الأمامي مبتسما يحمل حقيبة الكتب في يده اليمنى. كنت أرى بني وهي ما تزال بالمنامة ذات البطة الصفراء، والآن بقبعة المطر الصفراء تقف وراءه، وكانت تحمل اللعبة دودل بيديها ومظلة أمي الحمراء. ضجة البرق يتبعها الرعد والمطر ينهمر. شاهدت أمي تشد يديها على عجلة القيادة وسمعتها تصدر ضوضاء أشبه بالتذمر. أرخ! وفتحت باب السيارة خارجة مرة أخرى في العاصفة، ثم انتزعت الحقيبة من يد أبي وتبللت بالمطر وهي تعود ثانية وتدخل السيارة. لوح أبي لها بالذراع الملفوفة بالضمادات من الشرفة، ثم التفت وعاد إلى جفاف المنزل. تابعته حتى أصبح الباب الأمامي للمنزل مغلقاً تقريباً. وأنا ما زلت أنظر، رأيت حزمة صغيرة من اللون الأصفر ومظلة حمراء تخرج كالسهام من المنزل. رأيتها فقط لثانية، ولكنني رأيت، فصرخت وركلت وحاولت أن أمد ذراعي. كانت نوافذ السيارة كلها تقريباً ملبدة بالضباب، وتلبدت أسوأ من ذلك عندما واصلت التصرف كما لو أصابني مس من عمل الشياطين. فنظرت أمي في وجهي وكأنني قد فقدت عقلي، وصرخت في وجهي: توقفي، هل أنت مجنونة؟ لكنني لم أتوقف ولم أستطع، فخبطت على نافذة السيارة وسحبت قميص أمي وضربت رأسها وقرصتها، أو على الأقل حاولت ذلك. لا أستطيع احتمال أكثر من ذلك ميلودي، صرخت أمي بمرعدة. أنا أكره أن تتصرفي هكذا، عليك أن تتعلمي كيفية السيطرة على نفسك، الآن توقفي عن ذلك. قالت هذا ووضعت يدها على مفتاح بدء تشغيل السيارة، فصرخت وحاولت أن أصل إليها أكثر، وحاولت سحب المفاتيح منها، فخدشت الجزء الخلفي من ناحية أمي. صفعتني صفعة قوية على ساقي، وهي التي لم ترفع يدها مرة في حياتها علي من قبل، ولكني لم أتوقف عن الصراخ والركل والارتجاج. كان علي أن أقول لها إن بني كانت هناك في الخارج، ولم أكن يوما بحاجة إلى الكلمات أكثر من ذلك اليوم. لقد خرجت عن طوري. سآخذك إلى المدرسة وأتمنى أن يقبلوك. تمتمت أمي بأنفاس مقطوعة وبغضب، وشغلت السيارة، وأخذ اندفاع الهواء يمسح النوافذ تدريجيا، وتلاطمت مساحات الزجاج الأمامي في غاية سرعتها. بكيت بحرارة دموعا مدرارة وبحرقة، وأمسكت بذراع أمي مرة أخرى، ولكن كل ما فعلته كان أن أزاحت ذراعي بعيدا عنها، ويمكنني أن أقول إنها شعرت بحاجتها إلى ضربي مرة أخرى، لكنها لم تفعل ذلك، وكانت شفتاها مزمومتين. نظرت في مرآة الرؤية الخلفية ووضعت السيارة في حالة تأهب الرجوع إلى الخلف، فصرخت وصحت وجعرت، وانسكب المطر وزمجر الرعد. ببطء رجعت السيارة الكبيرة إلى الخارج. شعرت بالعجلات تمر على شيء طري، فغمرني صمت الموتى. توقفت أمي وتحول رأسها ببطء إلى اليسار، ثم تحول ببطء إلى اليمين، تقريبا كما لو كانت تقوم بحركة بطيئة. كما شاهدت أبي يهرع خارجا من المنزل ونظرة فزع صارخ على وجهه. بني، سمعته يصيح، أين بني؟ أنزلت أمي زجاج النافذة الجانبية إلى أسفل، فتدفق المطر علي، ولكنني لم أهتم. ماذا تعني؟ إنها معك. كان صوت أمي منخفضا، ولكنها بدت خائفة جدا. خرجت من السيارة وتطلعت إلى أسفل وصرخت لوقت طويل، وكان صراخها بصوت أعلى من صفارات الشرطة التي جاءت في نهاية المطاف تصيح هي الأخرى حول الزاوية في منطقتنا، وأعلى صوتا من الشاحنة وأبواق سيارات الإسعاف التي توالت في المجيء، وأعلى صوتا من صرخات الصامتة. جلست هناك ما يقارب الساعات في نظري، منسية تماما ومربوطة بالأحزمة، أعاني في المقعد الأمامي للسيارة من المطر المنسكب في نافذة المفتوحة، أعاني الألم والخوف.